هل شعرت يوماً أنك تقف وحيداً في مواجهة عاصفة؟ أن أمواج الحياة تتلاطم من حولك وأنت بالكاد تتمسك بقشة؟ هموم المستقبل، ضغوط العمل، علاقات معقدة، وأحلام تبدو بعيدة المنال؟ في رحلتنا اليوم في بودكاست كنوز الروح، سنغوص معاً في أعماق كنز مدفون، ليس كنزاً من ذهب أو فضة، بل كنزاً من كلمات، كلمة واحدة، عبارة قرآنية بسيطة يقال أنها تحمل في طياتها سراً جليلاً، قادراً على تغيير مجرى حياتك. سنتحدث اليوم عن كتاب فريد من نوعه، السر الجليل في خواص حسبنا الله ونعم الوكيل. المقطل الأول، المفتاح المفقود. لنفترض أن حياتك عبارة عن غرفة مليئة بالكنوز، السكينة، الرزق، القوة، الحماية، لكن باب هذه الغرفة مقفل، وأنت لا تملك المفتاح. ماذا لو أخبرتك أن المفتاح كان في جيبك طوال هذا الوقت؟ هذا هو بالضبط ما يقدمه لنا الإمام أبو الحسن الشاذلي في كتابه. هو لا يقدم لنا مفتاحاً جديداً، بل يعلمنا كيف نستخدم المفتاح الذي نملكه بالفعل. حسبنا الله ونعم الوكيل. لكن ما معنى هذه الكلمة حقاً؟ حسبنا الله تعني الله كافينا، إعلان صارخ بأن كفاية الله وحدها تغني عن كل الأسباب وكل البشر وكل المخاوف، ونعم الوكيل هي قمة الثقة، إقرار بأنك سلمت قضيتك لأفضل وأحكم وكيل في الكون، وكيل لا يغفل، لا ينام، ولا تخفى عليه خافية. هذه ليست مجرد كلمات مهدئة، هذه الكلمة هي التي قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يلقى في النار، فكانت النار برداً وسلاماً، وهي الكلمة التي قالها الصحابة في وجه جيش جرار، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. إذن نحن نتحدث عن كلمة استخدمها الأنبياء والصالحون في أصعب لحظات حياتهم، فكانت طوق نجاتهم، والسؤال هو كيف نفعل نحن هذه القوة في حياتنا اليوم؟ المقطع الثاني، خارطة الكنز، العدد والنية. هنا يأتي دور السر الجليل. الكتاب لا يكتفي بالشرح النظري، بل يقدم لنا خارطة طريق عملية، والخطوة الأولى في هذه الخارطة هي الورد اليومي. الكتاب يقترح علينا أن نجعل هذه الكلمة ورداً يومياً بعدد 450 مرة. لحظة، قبل أن تقول 450 مرة هذا كثير، أو هل العدد هو تعويذة سحرية؟ الجواب هو لا. السر ليس في الرقم بحد ذاته، العارفون بالله يقولون أن هذا العدد هو وسيلة لترويض النفس، لتركيز القلب، ولإجبار عقلك المشغول على التوقف والتأمل في هذا المعنى العظيم، هو أشبه بتمرين رياضي للروح. لكن التمرين بلا تركيز لا فائدة منه. الشرطان الأهم هما اليقين المطلق، أن تقولها وأنت لا تملك ذرة شك أن الله سيكفيك، وحضور القلب، أن تشعر بكل حرف يخرج منك. تخيل معي، مع كل مرة تقول فيها حسبنا الله، أنت تخلع عن كتفيك همًا وتضعه بين يدي الله، وبعد 450 مرة، كيف ستكون خفتك وراحتك؟ المقطع الثالث، الصيدلية الروحانية. والآن للجزء الأكثر إثارة، الخواص. الكتاب يشبه صيدلية روحانية، لكل داء دواء. هل تعاني من ظالم أو عدو في حياتك؟ الكتاب يصف لك طريقة لتحويل هذه الكلمة إلى درع حماية وسيف للحق، ليس للانتقام، بل لطلب الكفاية من الله ليتولى هو الأمر بعدله. هل أبواب الرزق مغلقة وتشعر بالضيق المادي؟ الكتاب يرشدك كيف تجعل من هذا الذكر مفتاحاً لأبواب الرزق، بتفويض أمر رزقك للوكيل الذي خزائنه لا تنفد. هل وصلت إلى طريق مسدود في أمر ما، مشكلة مستعصية لا حل لها؟ هناك وصفة خاصة لجوف الليل، تجمع بين الصلاة والسجود وهذا الذكر، لتكون بمثابة طرق عنيف على أبواب السماء التي لا تغلق. كل خاصية في الحقيقة درس في التوكل المتخصص. أنت لا تغير الذكر، بل تغير نيتك وتوجهك. المقطع الرابع: ما هو السر الحقيقي؟ لكن بعد كل هذا، هل السر هو قضاء الحوائج؟ هل الهدف أن نحصل على ما نريد؟ هنا يكشف لنا الكتاب عن السر الأعمق. قضاء حاجتك هو مجرد البداية، هو طعم إلهي جميل ليجعلك تذوق حلاوة الاعتماد عليه. السر الحقيقي ليس في أن يتغير واقعك، بل في أن تتغير أنت من الداخل، أن تنتقل من إنسان قلق، خائف، متذمر، إلى إنسان مطمئن، واثق، راض، أن تتحرر من سجن الخوف من الناس والخوف من المستقبل، أن تصل إلى الحرية الحقيقية عندما يصبح قلبك معلقا بالله وحده. السر الجليل هو أن تكتشف أنك لست وحدك في هذه المعركة، معك الوكيل الأقوى والأرحم. في ختام حلقتنا، أدعوك لتجربة بسيطة. لا تفكر في العدد 450 الآن، فقط الليلة أو صباح الغد عندما تشعر بثقل العالم على صدرك، اختلي بنفسك لدقيقة واحدة. خذ نفسا عميقا وقلها 10 مرات فقط، لكن بقلب حاضر، بيقين طفل يثق بأبيه ثقة مطلقة. قل: حسبنا الله ونعم الوكيل. وشاهد كيف يبدأ هذا السر الجليل في العمل داخل روحك. كنت معكم في كنوز الروح، دمتم في رعاية وكيلكم الذي لا يغفل ولا ينام. إلى اللقاء في حلقة جديدة.